الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وفضل تعلمه وتعليمه، والترغيب في سجود التلاوة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود. هذا كتاب القرآن من كتاب الإمام المنذري الترغيب والترهيب، أي للشيخ الألباني رحمة الله عليه، قسمه إلى صحيح وإلى ضعيف. فبنذكر الأحاديث الصحيحة اللي جاءت في الترغيب في قراءة القرآن وغير ذلك من الأبواب. قراءة القرآن، هذا شهر رمضان، شهر الصيام وشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمسلم في هذا الشهر يعلم أن القرآن نزل فيه، فلم ينزل القرآن فيه إلا بفضيلة عظيمة بهذا الشهر. وكون ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك الذي أنزل فيه القرآن، كأنه يأمرنا بمزيد العناية بالقرآن في هذا الشهر، شهر القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في رمضان مع جبريل أكثر مما يكون في غير رمضان. وكان في رمضان صلوات الله وسلم عليه أجود ما يكون صلوات الله وسلم عليه، وكان هو جوده وكرمه دائما صلوات الله وسلم عليه في رمضان وغيره، ولكن رمضان أكثر. فهنا القرآن العظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صحيح البخاري. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا في البخاري فقط دون مسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلم، فيه فضيلة أن تتعلم القرآن. فإذا تعلمت علمت بعد ذلك هذا القرآن. والإنسان الذي يتعلم ما يبقاش يتعلم خلاص، يتعلم ويعمل بما تعلمه من القرآن. والقرآن فيه أحكام الحلال والحرام وشرع الله عز وجل الذي جعله لنا منهاجا شريعة وحكما يفصل بيننا. فالإنسان المسلم يتعلم القرآن ويعمل به ويعلم هذا القرآن للناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو أن بلغوا عني ولو حكما شرعيا من الأحكام تبلغ هذا الحكم. فخيركم من تعلم القرآن. وكان الصحابة خير الناس لأنهم تعلموا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصلا أهل لسان العرب، لغتهم عربية قديمة، ففهموا القرآن الذي أنزل الله على المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وأما أمثالنا فنحتاج أن نتعلم من اللغة العربية ما نستطيع أن نفهم به القرآن. علينا أن نتعلم من كلام المفسرين الذين فهموا ما لم نفهم وتعلموا ما لم نتعلم، فنقرأ القرآن ونقرأ تفسير القرآن الذي ذكره علماء السنة من المفسرين كيف فسروا كتاب الله سبحانه، فنأخذ نتعلم ونعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث أولى في البخاري. ذكر البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أحد القراء يروي هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، أقرأ المقرئ يعني اللي يعلم الناس ويحفظ الناس كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، غير القارئ. القارئ هو الحافظ للقرآن، لكن المقرئ حافظ يحفظ ويعلم القرآن. فأبو عبد الرحمن السلمي أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحداد، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني كان أبو عبد الرحمن السلمي يحفظ الناس القرآن، وليه مجلس في المسجد يحفظ الناس كتاب الله عز وجل. الفترة أو فترة ما بين سيدنا عثمان لغاية آخر نهاية الحداث بن الحداث حوالي 78 سنة، أقل ما قيل فيها حوالي 38 سنة تقريبا ذلك. فهنا كأنه مكث هذه المدة الطويلة سواء 70 سنة ولا 38 سنة عمر طويل يحفظ القرآن ويعلم القرآن. ويخبر أبو عبد الرحمن السلمي فأقول إن هذا الذي أقعدني فيه ما بين 72 سنة تقريبا أو 38 سنة ما بين الاثنين، جلس إن عمر طويل جدا يحفظ القرآن ويعلم القرآن، وسبب تحفيظ وتعليم القرآن هذا الحديث العظيم اللي سمعه من عثمان، وسمع عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا يثار طلب الجهاد في سبيل الله عز وجل، المجاهد ما هوش من خير الناس، فإن هنا في الحديث الذي يعلم القرآن ويعلمه هذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه، في حفظ دين الله سبحانه. والإنسان الذي يعلم ويعلم أحكام كتاب الله عز وجل ويعمل بها فيجد فيها الجهاد في سبيل الله. وكان الصحابة هم حفاظ القرآن وهم المجاهدين في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، كأنهم تعلموا القرآن وعرفوا أحكامه وعملوا بهذه الأحكام فعلموها للناس وجاهدوا في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يجمع ذلك كله يعلم ويحفظ كتاب الله عز وجل ويعمل ما فيه ويعلم ويجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا من خير الناس أو خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث لعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، أي حسنة، قال: والحسنة بعشر أمثالها، يعني له عشر حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف برواية الترمذي. وقال: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات. وهنا 30 حسنة في أن تقرأ ألف لام ميم من سورة البقرة مثلا، فكيف لو قرأت 10 آيات منها، كيف لو قرأت كل سورة البقرة. الحديث أبو جعفر النحاس في كتاب الوقف كده: وفي إقراء القرآن فإنكم تؤذرون عليه، لإني لا أقول، أو قال: أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك 30، يعني 30 حسنة تحصلها إذا قرأت ألف لام ميم. فكيف إذا قرأت سورة الفاتحة مثلا وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، إذا قرأت آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. من الأحاديث العظيمة الجميلة اللي نحتاج إليها في مثل هذه الأيام اللي نجتمع فيها على كتاب الله سبحانه في رمضان، سواء قراءة أو نجتمع على تفسيره أو على سماعه في صلاة التراويح وغيرها، حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه حديث صحيح مسلم وهو حديث طويل، وأول هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة. وذكر الحديث وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. فضل التلاوة قراءة القرآن، وخاصة إذا كان على وجه السماع والاستماع والمدارسة، المدارسة الإنسان يقرأ والإنسان يصلح له اللي يقرأه ويحفظه ويعلمهم الأحكام اللي موجودة فيه، إذا كان على هذا النحو الملائكة تحب مثل هذه المجالس، فتجتمع الملائكة حول الناس، وخاصة إذا كان في صلاة الصبح أو في صلاة العصر تجتمع ملائكة الليل والنهار، تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ليعرفوا أحكام القراءة، أحكام التدوين، الأحكام الشرعية من حلال وحرام، يتدارسون القرآن بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة، معنى الطمأنينة الثبات هدوء القلب وهدوء الحال وعدم الانشغال إلا بما هم فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غطتهم الرحمة، بقى جهزة كده جواهم الطمأنينة، فوقهم يغطيهم سياحات الرحمة، تحفهم من حولهم تحيط بهم ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى. غير بقى الذكر عند الله سبحانه، قال وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، فأجر عظيم جدا للإنسان المؤمن الذي يجتمع مع إخوانه على مدرسة كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. في آخر حديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. من بطأ به عمله يعني لا تعتمد على ان انت تشتغل كذا، على ان مثلا انت ابن فلان وابوك كان شيخ وابوك كان يقرأ القرآن وابوك كان عالما وابوك كان، كل هذا لا ينفعك انت، انما ينفعك انت عمل فانت الصالح. لذلك قال لك من بطأ به عمله الذي يعتمد على النسب، وان ابويا حافظ وابويا قارئ وابويا شيخ وابويا كان كذا، زي كثير من الناس المؤهلات بتاعهم يقول لك انا ابويا شيخ، ابويا كان ازهري، ابويا كان مش عارف ايه، سيب ابوك في حاله، انت ايه، انت ايه، تلاقيه ولا شيء. الذي يهتم لذلك كان ابي وكان ابي وكان كذا هو لا شيء. يقول لنا هنا ما تهتمش بامر كان ابوك ايه، انظر الى نفسك، اذا كان عملك بطيئه لن يسرع بك كان ابوك ايه. فلذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الانسان المسلم يستغل هذا الشهر العظيم في العمل الصالح، في قراءة كتاب الله عز وجل، في لزوم المساجد وخاصة بنية الاعتكاف إذا مكث فيها ما بين الصلاتين ولو ساعة، فينوي ذلك أنه ملازم لبيت الله عز وجل، يرجو الأجر من الله سبحانه، منقطع لعبادة الله سبحانه، إذا أسرع في العمل نفعه في هذا العمل وكان له ذخرا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وننبه إخواننا أن المكث في المسجد بعد صلاة الفجر وغاية وقت نصلي الضحى فلك فيها أجر حج وعمرة تامة تامة تامة إذا كنت جالسا لذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. النهاردة الساعة 5:30 دلوقتي، الشروق على 6:30، الصباح تبقى حوالي 7:30 و5 أو 7 نفس، يعني لو ما تتم الآن ساعة كمان بذكر الله وبعدين صليت الضحى ركعتين أو 4 أو فوق ذلك، لك أجر حجة وعمرة تامة تامة. تخيل ساعة فيها أجر حجة وعمرة تامة، لا يفرط في ذلك إلا إنسان معذور أو إنسان يعني مخصص في حق نفسه. ولا تنظر لغيرك، لا تنظر على غيرك يكون مريضا، على غيرك يكون منشغلا بشيء، تقول شيء فلان قام وساب وما قعدش انا زيه، لا، ولكن نفسك انت حاول تحوش حصيلك ثواب عظيم في رمضان اللي تقدر عليه، افعله حتى تحصل ما شاء الله عز وجل لك من اجل. ولعلنا ننكس بعض من الان لغايه وقت الشروق نقرا القران مع بعض الاخوه اللي بيتعلموا معنا وتدارس القران تنفيذا لهذا الحديث بحسب الجهد وحسب الاستطاعه. نسال الله عز وجل ان يعيننا ويعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.